الاسمو والجناب اللي على كل نايد يا شموخ انت ميز هالمسافات على قبر ياك يزود قيمتك وانت قايد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى ضمني لك لعلي بالحياة تهنى يا نسيم العلي للي زف البرايد علي يا نول راحاتك على ما تمنى كل ما هم فيك اتعب من اجل الفرايد واتبع الشارد واجبها لك تثنى واتبع الشارد واجبها لك تثنى يا سمو والجناب اللي على كل نايد يا شموخ انت ميز هالمسافات عنا كبريائك يزود قيمتك وانت قاعد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى وانت ترسم لي بصافحة شعرك صايد لين كل البشر باللي تقوله تغنى طلتك لعلانت عين الغروب الوكايد ترتمي بك على حضن البسيط لجلنا وترتمي بك على حضن البسيط لجلنا يا سمو والجناب اللي على كل نايد يا شموخ انت ميز هالمسافات عنا كبريائك يزود قيمتك وانت قايد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى ضمني لك لعلي بالحياة تهنى وكل ما لد لك والقلب فيها الوقايد صمتك إحساسي وإحساسك غايب زعلنا غردت بك حمام الورق فوق الجرايد وانكسر لك خفوق من محانيه ونا وانكسر لك خفوق من محانيه ونا يا سمو والجناب اللي على كل نايد يا شموخ تميز هالمسافات عنا كبريائك يزود قيمتك وانت قايد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى ضمني لك لعلي بالحياة تهنى الحياة بتجاربها دروس وفوايد وانت دكتور عشق ولعلك تعنى علمتنا نوقف في نهار الشدايد وانت علمتنا كيف الأمان يتبنى وانت علمتنا كيف الأمان يتبنى يا سمو والجناب اللي على كل نايد يا شموخ انت ميز هالمسافات عنا كبريائك يزود قيمتك وانت قايد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى ضمني لك لعلي بالحياة تهنى على موقع القصيد.